بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يبنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي كلا الفريقين. وقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكثر الأبناء للكنية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي وتغيير الاسم احتراما لله سبحانه وتعالى. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ليبين أن احترام أسماء الله وتوقيرها وتعظيمها وإجلالها من التوحيد، من تحقيق كمال التوحيد. فإن امتهان كلام الله أو امتهان أسماء الله عز وجل فإنه ما ينافي التوحيد من أصله أو من كماله. ولا شك أن احترام أسماء الله من أوجب الواجبات، ومن أعظم ما يجب على المسلم أن يوقر الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويحترمه ويجله، فهذا هو أصل تحقيق توحيد الله عز وجل. فإجلال الله يقوم على تحقيق توحيد الربوبية، وعلى تحقيق توحيد الألوهية، وعلى تحقيق توحيد الأسماء والصفات. وإنما عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب على وجه الخصوص، وهو احترام أسماء الله عز وجل، لم يقصد بذلك أن العبد إذا لم يحترم أنه يكفر مطلقا. وذلك عقد هذا الباب ليبين كمال التوحيد، لأن من الأسماء والصفات التي تطلق على المخلوق من الكمال والأدب ألا تطلق إلا على الله عز وجل، وأن العبد إذا أطلق على غير الله سبحانه وتعالى يكون غير محترم وغير متأدب مع الله سبحانه وتعالى، لكن لا يسمى بذلك مشركا الشرك الأكبر، ولا يكون بذلك كافرا بالله عز وجل، إلا أن يكون احترامه أي عدم الاحترام ينبني عليه الإهانة. فإن إهانة أسماء الله وعدم احترام أسماء الله بهذا المعنى فإنه مما ينافي التوحيد من أصله، وهذا يكون معنى السب والشتم لأسماء الله عز وجل. إذن نقول: الاحترام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. والواجب هو الذي يجب على المسلم أن يحترم أسماء الله ويعظمها التعظيم الواجب، فلا يستهين بأسماء الله ولا يمتهنها. ومتى ما وقع منه ذلك فإن استهانته قاصدا لذلك يكون كفرا بالله عز وجل وخروجا من دائرة الإسلام. الأمر المستحب فهو أن يتأدب مع الله عز وجل، وأن لا يسمي المخلوق بشيء قد يشارك الخالق في ذلك الاسم، هذا الذي أراده المؤلف بهذا التبويب. فإن اسم الحكم يطلق على المخلوق ويطلق على الخالق، ولكن لما لوحظ في هذا الاسم معنى الصفة من الأدب ألا يسمى هذا المخلوق بهذا الاسم، وذلك أن أسماء الله كما مر بنا تنقسم إلى قسمين: أسماء خاصة بالله عز وجل لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، كاسم السلام واسم الرحمن ولفظ الجلالة الله، وكذلك القدوس وما شابه الأسماء، وكذلك الرب معرفا أو مضافا للعالمين، فإن هذا لا يسمى به إلا ربنا. وتسمية المخلوق بذلك من أعظم المحرمات ومن أعظم كبائر، وقد يصل مسمي ذلك أن يخرج من دائرة الإسلام، فعندما يسمي مخلوقا بأنه رب العالمين نقول بهذه التسمية قد كفرت بالله عز وجل، حيث جعلت للمخلوق ما هو للخالق سبحانه وتعالى. كذلك عندما يسمي فلانا الرحمن نقول إن قصد ذلك عموم رحمته لجميع الخلق فقد شارك المخلوق بالخالق في هذا الاسم ويكون كفرا. أما إذا سماه الرحمن وأراد العلم للوصف فإنه يكون محرم واقعة كبيرة من كبائر الذنوب. أما الأسماء المشتركة فهي أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، كاسم الرحيم واسم العزيز واسم الحكم وما شابه هذه الأسماء. فهذه الأسماء المشتركة يجوز أن يسمى المخلوق بها بما يليق به وبما يناسبه، وأما إطلاق على وجه العموم وعلى وجه الشمول والكمال فلا يسمى بها إلا ربنا سبحانه وتعالى، فلا يسمى بها ربنا سبحانه وتعالى. وننتقل مسألة أخرى، ما هي الأسماء التي لا يجوز المخلوق أن يتسمى بها؟ ما هي الأسماء التي لا يجوز المخلوق أن يتسمى بها؟ أولا نقول لا يجوز المخلوق أن يتسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به، أي اسم من أسماء الله الخاصة فلا يجوز أن يتسمى به. أيضا مما لا يتسمي به أن يتسمى بأن يعبد اسمه لغير الله عز وجل، أن يعبد اسمه لغير الله، التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز يسمى به العبد، كعبد العزة أو عبد أو عبد شمس أو عبد قمر أو عبد نهار أو عبد ليل، نقول كل هذا لا يجوز التسمية به، ويعظم التحريم إذا كان ذلك الذي سمي به وعبد له مما يعبد من دون الله عز وجل. كذلك أن يسمى لسيد له عبد فلان أو عبد، إذا كان هذا اسما له أو وصفا له، أما إذا كان يخبر بوصفه أنه عبد لفلان أنه عبد حقيقة له وكالرق وما شابه ذلك فهذا وصف ليس اسم، أما إذا سمي بأنه عبده على وجه العلم وأنه اسم له فهذا أيضا محرم ولا يجوز. إذن التعبيد لغير الله لا يجوز، واستثنى بعض أهل العلم بعدما نقل ابن حزم الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله استثنى عبد المطلب، والصحيح أن التسمية بعبد المطلب أيضا لا تجوز، التسمية بعبد المطلب أيضا لا تجوز، وإنما أطلقت على عبد المطلب من باب الوصف لا من باب العالمية، فهو عبد المطلب لأنه كان عبدا له. وأما ابتداء التسمية به فنقول لا يجوز، لأن التعبيد لا يكون إلا لله عز وجل على الصحيح من أقوال أهل العلم. الاسم الثالث أيضا الأسماء المشتركة التي يلاحظ فيها معنى الصفة، الأسماء المشتركة التي يلاحظ فيها معنى الصفة، فمثلا عندنا الحكم أو الرحمن وسمي بذلك العبد المخلوق سمي بهذا الاسم مع ملاحظة معنى الصفة، سمي رحيم الرحيم لأنه ذو رحمة ولأنه يرحم الناس فسمي بالرحيم، نقول لا يجوز لأن أسماء العبيد وأسماء الخلق إنما هي أعلام محضة لا يؤخذ منها معاني الصفات إذا كانت هذه الصفة تشارك صفات الله وأسماء الله عز وجل. فعندما يسمى المخلوق بالحكم وسمي بذلك ولوحظ لسبب التسمية أنه كان يحكم بين الناس ويرضى الناس بحكمه، نقول هنا هذا الاسم لوحظ فيه معنى الصفة فيمنع المخلوق أن يسمى به، يمنع المخلوق أن يسمى به، وشرط المنع أن يكون الاسم مما يسمى الله به أو يطلق على الله عز وجل. أما كما ذكر لو سمي الذكي وكان تسميه بالذكي اللحظ لأنه كان ذكيا نقول هذا لا بأس به لأنه ليس من أسماء الله عز وجل، فيجوز أن يسمى الذكي وإن لوحظ فيها معنى الذكاء المخلوق. أما أن يسمى باسم مشترك بينه وبين الله ثم يلاحظ في هذا الاسم معنى الصفة التي هي لا تكون لله عز وجل، لأن أسماء الله هي أعلام وأوصاف، أي أعلام يؤخذ منها الصفة. أما المخلوق فإنما يسمى بأسمائه من باب العلمية، إذن نقول لا يجوز أن يسمى العبد باسم المشترك بين الله عز وجل إذا لوحظ فيه معنى الصفة. المعنى الرابع وما يمنع منه أيضا ما كان فيه تشبها بالكفار بأسماء الكفرة والفجرة، فهذا لا يجوز من باب أن لا يتشبه المسلم بأسمائهم إلا أن تكون الأسماء أسماء لها معاني صحيحة وعربية وتفهم كالأسماء التي هي أسماء عربها العرب وعرفوا معناها. أما الأسماء التي هي أسماء عجم ولا يعرف معناها فلا يجوز التسمية بها. أيضا مما يمنع التسمية به الأسماء التي فيها شيء من التزكية، فإنه يمنع أيضا أن يسمى بذلك. كذلك أيضا يمنع الأسماء التي فيها ما نهى الشارع عنها على وجه الخصوص كحرب ومرة، فإنه يمنع أيضا التسمية بمرة لأن مرة يقال اسم الشيطان، لكن الشارع منع من هذه التسمية. أيضا هذه الأعمام أيضا من الأسماء التي يمنع التسمية بها الأسماء التي توحي على إلى معان فاسدة وإلى معان باطلة، كان يسمى باسم معناه فاسد وباطل يدعو إلى الفساد يدعو إلى المنكر واللين والخضوع والدعوة إلى الرذيلة، فإنه أيضا لا يسمى بهذه الأسماء. إذا هذه الأسماء التي يمنع أن يسمى العبد بها. والمؤلف رحمه الله تعالى عندما عقد هذا الباب ليبين أن من الأدب والاحترام لأسماء الله عز وجل أن لا يسمى المخلوق بشيء يشارك فيه خالقه وإن كان في شيء نسبي أو في شيء جزئي. فعندما يحكم فلان الناس نقول فلان جاء الحكم وجاء الحاكم، نقول لا حرج ذلك، لكن إذا سمي الحكم ثم سمي بهذا للحظ معنى أنه يحكم بين الناس ويفصل بينهم، فهنا يمنع من التسمية في باب الأدب من باب الأدب والاحترام باسم الله عز وجل. ولو سمي به وكان يحكم بشرع الله وبكتاب الله عز وجل فنقول التسمية جائزة، لكن يبقى أن الأدب والاحترام ألا يسمى. أما إذا كانت التسمية تنبني على الإهانة والاستهانة بأسماء الله وعدم توقيره وإجلاله فهذا مما ينافي التوحيد من أصله. ذكر هنا قوله رحمه الله باحترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. هنا أولا قبل أن ننتقل معنى الحديث، هذا الباب بينا معنى سبب إيراده في كتاب التوحيد، وأن من كمال التوحيد احترام أسماء الله وتوقيرها وإجلالها، وأن مما ينافي التوحيد من جهة كماله عدم احترام أسماء الله، وإما ينافي كمال مما ينافي أيضا التوحيد من أصله الاستهانة بأسماء الله عز وجل كرميها في القاذورات أو ما شابه ذلك قصدا وعمدا، فإن هذا من الاستهانة. لكن ولذلك نلحظ أو يلاحظ أن بعض الناس يلقي المجلات ويلقي الجرائد ويلقي الصحف التي تحوي وتشمل على شيء من كلام الله ورسوله في هذه المحلات ولا شيء في هذه القاذورات وفي هذه الحاويات للأوساق والقاذورات، نقول هذا الفعل لا يجوز ومحرم، وإن فعله عابدا أن يهين اسم الله وكلام الله عز وجل كفر بإجماع المسلمين، لأن هذا الباب إلقاء كلام الله للقاذورات. أما إذا كان ناسيا أو غير واقعا هذا القصد في قلبه فنقول محرم أن يلقيها في مثل هذه المحلات أو مثل هذه الحاويات الفاسدة أو المحلة تحوي القاذورات والأشياء الفاسدة والنجسة، لا يجوز أن تلقى هذه الصحف وهذه الجرائد وإن كان فيها شيء من المنكرات، لكن احتراما وتوقيرا لإسم الله عز وجل نقول يحرم أن تلقى في أماكن القذر والنجس والنتن، لأن لا بد من تعظيم كلام الله ورفعه وأن لا يلقى في مثل هذه القذر. فإذا كان في مثلا جريدة أو مجلة فيها شيء من ذلك، إن استطعت أن تخرج أسماء الله وما يتعلق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواجب، وإن لم تستطع فيجب عليك أن تضعها في مكان محترم أو أن تدفنها أو تحرقها، وأما أن تلقيها بالحاويات تشمل الزمان هذه الأوساخ والقذرات فإنه محرم ولا يجوز. إذا هذا أيضا من احترام أسماء الله. أما تعلق هذا الباب الذي قبله لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بتحريم التسمية بأسماء خاصة باسم الله عز وجل كملك الملوك وكذلك قاضي القضاة وما شابه هذه الأسماء التي لا يجوز إطلاقها ولا قولها إلا لله سبحانه وتعالى، انتقل إلى معنى الصفة أيضا، وأن الأسماء وإن كان جائزة بغير صفاتها فإذا كان معها ما يلحق معنى الصفة إنها تحرم. فهناك تعلق بالأسماء وفي هذا الباب تعلق بالصفات، فيحرم على المسلم أو لا المسلم أن يسمي المخلوق باسم يجعله مشاركا لله عز وجل في هذا الاسم والصفة، في هذا الاسم والصفة. ذكر هنا دليلا واضحا وهو حديث قال عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم، منهم من يضبطه بقوله يكنى، لكن الأشهر والأحفظ أنه يكنى بالتخفيف، يكنى أبا الحكم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. هذا حين رواه داود من طريق يزيد بن أقدام شريح بن هاني عن أبيه عن جده شعره أهالي ابن أهالي رضي الله تعالى عنه، وهو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث يرويه أبو شريح، وفي هذا الحديث حيث رواه داود ورواه السنن بإسناد جيد من حيث يزيد بن أقدام شريح بن هاني ابن خويلد، يسمى هاني ابن خويلد يقال خويلد بن شريح، والصحيح أنه صحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خزاعة رضي الله تعالى عنه، أو من خزاعة رضي الله تعالى، أسلم يوم الفتح، له أحاديث كثيرة روى عنه جمع من أهل العلم، واسمه هاني بن يزيد الكندي، اسمه هاني بن يزيد الكندي، وقيل الحارث الضبابي، وقيل اسمه خويلد بن عمرو، والصحيح أنه هاني بن يزيد الكندي رضي الله تعالى عنه، إسناده صحيح، إسناده صحيح، فيزيد بن أقدام شرح لا بأس به، وأما من فوقه فهم من رجال مسلم رحمه الله تعالى أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما إن الله هو الحكم، لما اشتهر وأطلق له اسم الحكم نودي بأبي الحكم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وهنا لاحظ قبل أن يلحظ المعنى الآخر، لأن هنا النهي تعلق به أمرين، كراهية هذا الاسم تعلق به أمرين أو تعلق به أمران، الأمر الأول أنه كني بأبي الحكم، كني بأبي الحكم، والحكم هو الله، والله ليس له والد وليس له ولد، فلما كنا نفسه بأبي الحكم كان عظم أن يكون هو يكون أب لاسم من أسماء الله عز وجل، ففيه مشابه أنه أب الحكم الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا المعنى مما يجب على المسلم أن يجتنبه ولا يسمي نفسه بذلك. فهناك نقول أن يوصف بالحكم أو هو الحكم أخف من أن يوصف بأبي الحكم، لأن فيها أن الحكم هو الله وأن تثنيته بذلك من سوء الأدب، من سوء الأدب. ثم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر، وهو قوله إنني أحكم بين قومي، إذا اختصم قومي في شيء حكمت بينهم فرضي كل الفريقين، فلوحظ أيضا معنى الاسم من جهة أنه سمي بذلك صفة أنه يحكم بينهم ويرضى الجميع بحكمه، وهذا لا شك أنه لا يكون إلا بأحكام الله عز وجل، لأحكام نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول لو حكم شخص بين اثنين ورضوا بحكمه نقول هذا أمر حسن، إذا كان الحكم خاليا من الأمور المحرمة، إذا كان الحكم بالي مبني على الصلح وكان قبل الصلح، وكان هذا الصلح ليس هو على تقاليد الجاهلية وعلى أقليات الجاهلية وعلى قوانين الجاهلية، وليس فيه ما ينافي حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس على وجه الإلزام وإنما على وجه الإصلاح، وليس على وجه الغالب وإنما على وجه المرة والمرتين وما شابه ذلك، فنقول هذا أمر حسن. لكن نقول الحكم بالصلح، الحكم بالصلح جائز بشروط، الحكم بالصلح أن يصلح الإنسان بين الناس ويحكم بينهم بالصلح، نقول هذا أمر جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يكون على وجه الإلزام، لأن الإلزام لا يكون إلا بأمر من؟ إلا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن لا يكون على قوانين الجاهلية، على قوانين الجاهلية وعادات أهل الجاهلية التي تعارض بينهم. الشرط الثالث أن لا يكون مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيحرم حلالا أو يحلل حراما، فهذا أيضا حكم باطل يجوز. الأمر الرابع أن لا يكون على وجه العادة والأغلبية، دائما يحكمون بينهم بالصلح، لأن في مداومة الحكم بالصلح دائما تعطيلا لشيء، تعطيلا لشريعة الله ولحكم الله عز وجل، وهذا أمر محرم لا يجوز. إذن هذا الرجل أبو الحكم رضي الله الذي هو أبو عبد الله الذي كان يكنى بأبي شرب أبي عبد الحكم، غير سلم كنيته لأمرين، والكنية كل ما سبق بأم أو أب، كنية المرأة أم فلان وكنية الرجل أبو فلان، هذه هي الكنية. واللقب هو أن يوصف بوصف يلزمه كصلاح الدين أو زين العابدين أو الفاروق أو الصديق، نقول هذه ألقاب. وأما الأسماء فهي الأعلام المعروفة. فهذا الرجل رضي الله تعالى عنه كان يكنى بأبي الحكم، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك من الولد؟ قال: شريح ويزيد وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ وشريح ومسلم، شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: عبد الله. فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عبد الله، بأبي عبد الله، ولأنه أكبر أولاده، وهذا فيه أدب وسن وأدب على أن الرجل كان له أولاد أنه له أبناء أن يكنى بأكبر أبنائه، يكنى بأكبر أولاده. فهذا النبس منع من تسميته بأبي الحكم لأمرين: أولا أن الحكم هو الله وأن الحكم إليه، وأن تكنيته بأبي الحكم فإنه يشبه أو يشكل أن يكون الحكم هذا والده، هذا لا شك أنه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا يكنى بأبي الحكم. الأمر الثاني أن في هذا الاسم لوحظ معنى الصفة، حيث أنه سمي بأبي الحكم لأجل أنه يحكم بين الناس ويرضى المتخاصمون بحكمه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى على وجه الشمول والعموم، فالذي يحكم ويرضى الناس بحكمه ويلزم الرضا بحكمه هو الله سبحانه وتعالى، أو ما جاء عند الله وهو شريعته سبحانه وتعالى. إذا منع منه لمانعين: أول الكنية بأبي الحكم، والحكم اسم من أسماء الله، والمعنى الثاني أن في اسمه الحكم لوحظ معنى الصفة، وعلى هذا نقول لا يسمى بالحكم لمعنى الصفة، ولا يكنى بأبي الحكم لمعنى أن الحكم هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الباب إذن يتعلق بهذا الأدب، ويلحق بهذا، ليس هذا الباب أننا نقتصر على هذا المعنى ونقتصر على اسم الحكم فقط، بل نقول يلحق بهذا أيضا كل اسم لله عز وجل يشارك المخلوق في تسميته ويكون في معنى الصفة، ويلحق في معنى الصفة. فلو كان هناك، لو صححنا أن من أسماء الله المنتقم، أن من أسماء الله المنتقم أو القوي والغالب، وهي أسماء كل هذه أسماء الله عز وجل، وسمي رجل بالغالب لأنه يغلب خصومه، نقول هذا لا يجوز، لأن فيه معنى الصفة وهو الغلبة والقوة، كذلك الغالب والقوي نقول هذا المعنى، كذلك الرحيم إذا سمي رحيما لأنه يرحم الناس نقول أيضا هذا يمنع منه أدبا، لأن هذا لوحظ فيه معنى الصفة. فكما ذكرنا أن أسماء الله أوصاف ومعاني، أعلام وأوصاف وأعلام وأوصاف، وأن المخلوق إنما يسمى من باب العلمية، أن يعرف بهذا الاسم، أن يعرف بهذا الاسم زيد وخالد وما شابه ذلك، نقول هذه أسماء وعلمية. إذا لوحظ أيضا سمي بحتى الأسماء التي فيها تزكية والأسماء التي فيها معاني باطلة ولوحظ فيها معنى الصحيح، فإنه يمنع منه. مثلا سمي صالح لقصد أنه صالح، نقول هذا فيه معنى الصفة فيمنع منه تزكيته. كذلك لو سمي شخص أنه خالد ولوحظ فيه معنى الخلود الأبدي، نقول يمنع منه لأجل أنه لحظ معنى الخلود، هذا لا يكون، لكن قد يمنع منه إذا قصد هذا المعنى الفاسد، إذا قصد هذا المعنى الفاسد. أيضا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم منع من التلكنية، من أن يكنى لأبي الحكم، لم يتركه بلا كنية صلى الله عليه وسلم، وإنما انتقل لأمر مباح، ودل على ما هو خير من تلك التكنية. وهذا ينبغي على من أغلق باب من أبواب الحرام أن يفتح باب الأبواب المباح، لأن من الناس من يحسن الإغلاق ولا يحسن الفتح، ومن يحسن المنع ولا يحسن الإذن. فإذا كنت داعية وعلى من أهل الخير والدعوة والصلاح، ومن يوجه الناس إلى الخير، يلزمك أن إذا أغلقت على الناس أبوابا أن تفتح لهم أيضا أبواب من الخير، وتدلهم على ما هو خير وعلى ما فيه الأمور المباحة والواسعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الرجل من تكنيته بأبي الحكم نقله إلى أبو رباح وجائز وقال أنت أبو عبد الله، أنت أبو عبد الله، فكناه صلى الله عليه وسلم بأبي عبد الله لأنه كان أكبر ولده. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم قال رحمه تعالى باب في مسائل. الأولى احترام أسماء الله وصفاته، وقلنا أن احترام أسماء الله وصفاته من الواجبات مما يجب على المسلم أن يحترم أسماء الله وصفاته. وقد يكون الاحترام أيضا يكون يدخل في دائرة المستحبات إذا كان على وجه الكمال، كأن يحترم أسماء الله احتراما زائدا على الواجب فإنه في حكم دائرة المستحب ودائرة المحسنين. والناس في هذا المقام يتفاوتون في مقام احترام أسماء الله عز وجل، فمنهم من يبالغ، وهذا لا شك أنه من تعظيم الله وإجلاله وتوقير الله أن يحترم أسماء الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول كل ما يقوم في قبقه في القلب العبد من تعظيم أسماء الله واحترامها فإن هذا ما يؤجر عليه. ولكن تجد بعض الناس مثلا إذا رأى اسما يشابه اسم الله عز وجل فإنه لا يسمى المخلوق به أدبا واحتراما لأسماء الله عز وجل، أو وجد ورقة قد تحتمل رسم اسم الله عز وجل تجده يحكها ولا يتركها واقع لم تعظيما لاسم الله عز وجل. نقول هذا من تعظيم وإجلال، من تعظيم وإجلال لربنا سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا لا شك أنه دليل على كمال إيمان ذلك العبد وعلى إجلال وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. قال هنا احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناها، أي هنا هذه العبارة مراد رحمه الله تعالى أنه من سمى أو اتصف بصفة لا تليق إلا بالله وإن لم يقصد معنى الذي هو خاص بالله عز وجل نقول يمنع من جهة التسمية وإن كان لا يأتم من جهة القصد، وإن كان لا يأتم من جهة القصد. مثلا سمى رجل نفسه مثلا بأبي الحكم ولم يقصد أنه أبو الله عز وجل، أنه أبو ما يسمى بأنه أبو لاسم الله الحكم ولا أنه يحكم بين الناس، نقول تمنع منه أدبا وإن لم تقصد هذا المعنى الذي هو خاص بالله عز وجل كالحكم بين الناس والإلزام والإصلاح بين الناس فإن هذا لا يليق إلا بالله عز وجل. كذلك مثلا سمى نفسه بالرحيم برحمته ولم يقع في قلب المسمى أو المسمي هذا المعنى، لم يقع في قلبه ذلك ولم يقصد يشابه الله أو يشابه المخلوق بربه، نقول يمنع من هذا الاسم ولو لم تقصد المعنى الذي منع لأجله، ولو لم تقصد المعنى الذي منع لأجله فهنا تمنع منه من باب احترام أسماء الله وإجلال أسماء الله وتعظيمها. المسألة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، أي إذا كان الاسم محرم أو من سوء الأدب يسمى به المخلوق فإنه يغير لذلك، وتغييره إما على وجه الوجوب إذا كان محرما وإما على وجه الاستحباب إذا كان فيه شيء من سوء الأدب فإنه يمنع منه ويسمى بالاسم الحسن. فيجب على من سمي باسم الباطل كمن سمي مثل بعبد الشمس يجب عليه أن يغير اسمه، وإذا أبى فإن ولي الأمر يلزمه بتغيير اسمه، وإذا سمى نفسه بينه وبين خاصته لا يجوز أن ينادى بهذا الاسم، لا يجوز أن ينادى بهذا الاسم ولا أن يسمى بهذا الاسم، وإنما يسمى بما يجوز به كعبد الله وما شابه ذلك، فيجب أن يغير هذا الاسم. وهنا مسألة هل يلزم عند التغيير أن يذبح ذبيحة أو كما يفعل كثير من الناس؟ نقول لا يلزم ذلك وليس لا من السنة وليس من المشروع، وإنما يسن عند الولادة إذا مضى على الغلام 7 أيام أن يعق عن عقيقة. أما الذبح لأجل تغيير الأسماء كما فعل الناس نقول هذا ليس مشروع وليس له أصل. ومع ذلك لو أن رجل أراد أن يشهر تغيير اسم بين الناس وأراد أن يجمع أصحابه وقرابته وذبح لهم ذبيحة بدل يكون من باب أن يخبره أنه غير اسمه نقول لا حرج في ذلك، لكن ليس سنة وليس بمشروع. والعجيب أن بعض الناس يغير الاسم الحسن لاسم القبيح، وهذا خلاف ما فطر الناس عليه، فإن الفطرة فطرت على أن تغير الأسماء القبيحة إلى الحسنة، إلا أن هناك وقد لاحظ وقد وجد من يغير الأسماء الحسنة ويكره الأسماء الحسنة إلى الأسماء القبيحة الفاسدة، وهذا من انتكاس الفطرة عافى الله وإياكم. وأما أحب الأسماء إلى الله عز وجل فهو أن يسمى بعبد الرحمن وعبد الله، يسمى بعبد الله وبعبد الرحمن فهي أحب الأسماء إلى الله عز وجل. أما ما ذكر أحب الأسماء ما عبد وحمد هذا حين موضوع وباطل. وأما حديث زيادة أصدق وحالها ما فيه ففيه علة وفيه ضعف، لكن لو هو من جهة المعنى معناه صحيح فأصدق الأسماء أنه يسمى حارث، وكل إنسان يسمى حارث ويسمى أيضا حمام، فما من أحد إلا وهو هام حارث. قال المسألة الأخيرة اختيار أكبر الأبناء في اختيار أكبر الأبناء الكلية لا شك أن هذا هو الأدب عندما يكون للرجل أولاد. فمن الأدب واحترامه أن يكنى بأكبر أولاده, أن يكنى بأكبر أولاده. فإن أحب أن يكنى بمن هو أصغر نقول له ذلك ولا حرج في ذلك, لكن الأفضل والأكمل أن يكنى بأكبر أولاده. فإن كان لك ابن اسمه عبد الله فإنك تكنى بأبي عبد الله, لك ابن اسمه زيد تكنى بأبي زيد. هذا هو الأدب وهذا الباب احترام ذلك المسمى بهذه المسمى أن يكنى بأكبر أولاده وأن يسمى بما يحب ذلك المسمى. هذا ما يتعلق بهذا الباب, والله تعالى أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.